جمال اللغة العربية. جمال اللغة العربية حدا بأهلها إلى تعظيمها، فحملوها بأرواحهم وقلوبهم قبل أن يحملوها على ألسنتهم وأقلامهم، فكانوا رموز البلاغة وأعلام الفصاحة، فضلاً عن كونها لغة القرآن الكريم وكلام أهل الجنة. جمال اللغة العربية برنامج يتناول تميز اللغة العربية من حيث سعة ألفاظها وحلاوة معانيها وتعدد مدلولاتها، ومن حيث كونها لغة عقيدة وعلم وحضارة تجسدت فيها الحضارة أدباً وعلوماً وفنوناً شتى. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده قرآنا عربيا وآتانا من الهداية صراطا مستقيما، وتفضل علينا بنور الرشاد جليا، وصلى الله وسلم على حبيبه المرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه الطيبين من سلكوا إلى رضا الله دربا سنيا ونهجا نقيا. أرض الخير في غي مكاني من النور والعز زماني، أرض الخير في غي مكاني من النور والعز زماني، أرض جدود جباهم عالية. صلى الله وسلم على حبيبه المرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا ورسولا ونبيا. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، هذا اللقاء المباشر على الهواء بدأ معكم ومع جمال النيل والخرطوم. أيضاً مع جمال اللغة العربية. أنا بلدي بلد الخير والطيبة. نحمد الله عز وجل أن أصبحنا على ملة الإسلام، وندعو الله تعالى أن يميتنا على الإسلام. مستمعين الكرام أهلاً وسهلاً بكم، هذا اللقاء المباشر على الهواء هنادي معكم اليوم، أتمنى لكم دوام التوفيق والسداد، وأيضاً أن تستمتعوا بما سأقدمه لكم اليوم من فقرات متنوعة. كل من يستمع إلينا لهم منا خالص التحيات عبر الموقع 2mfm.org. مستمعينا الكرام، أذكركم ونفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل، فلا خلاص إلا بالإخلاص ولا وصول إلا على أثر الأصول. ما أحلاك ما أبهاك، ما أغلاك رسول الله ما أغلاك، كم أهواك. بالنسبة لفقرات برنامجنا لهذا اليوم جمال اللغة العربية، سننقل إليكم اليوم معنى بسم الله الرحمن الرحيم، أيضا سنتحدث عن مفاتيح فهم الكتاب والسنة وهي علوم العربية، بالإضافة إلى أننا سنتحدث قليلا عن شاعر رسول الله عليه الصلاة والسلام، عن حسان بن ثابت. الله الله الله، ضحوك السن يكرم من أتاه. أيضا فقرة قوم لسانك، بالإضافة إلى بعض من دقائق اللغة العربية وماذا تقول العرب في الأصوات المشتركة. بهي الوجه ما أحلى لقاه، بهي الوجه ما أحلى لقاه، بهي الوجه شاء الله ترون النبي عليه الصلاة والسلام في المنام على هيئته الأصلية، ولا تنسوني من دعوة في ظهر الغيب بهذه الرؤية. برضاك حبيب الله وكف الهادي قد فاقت حريرا، لها عطر سما يحكي العبيرا، وكف الهادي قد فاقت حريرا، لها عطر سما يحكي العبيرا، وصار نوالها الزاكي بحورا، وصار نوالها الزاكي بحورا، وصار نوالها الزاكي بحورا، فلوذوا يا كرام بجاه طه. علوم العربية مفاتيح فهم الكتاب والسنة. شهد النصف الأول من القرن الهجري الأول فاتحة علوم اللغة العربية، فكانت انطلاقة علم النحو على يدي واضعه الإمام أبي الأسود الدؤلي، بإشارة من أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. ثم توالت نشأة علوم العربية من صرف واشتقاق وفقه لغة وعروض وقواف ورسم أي إملاء ومعان وبيان وبديع، وهي علوم البلاغة الثلاثة. ثم قواعد النقد الأدبي أو قواعد قرض الشعر وإنشاء النثر وما رافقها من قواعد الخط العربي وقواعد القراءة التعبيرية العربية. أنا أنتمي لمحمد شأني وكل موحد، وشعارنا في المولد لمحمد. أنا أنتمي لمحمد العربي، ننتمي ونفتخر بلغتنا العربية. يهمنا في هذا المقام أن نبين أن علوم العربية الأساسية من نحو وصرف وفقه لغة واشتقاق وبلاغة إنما وضعها الأئمة المتقدمون لأمرين جليلين: الأول الاستعانة بهذه العلوم على فهم كتاب الله وحديث رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم بما يخدم تقرير القواعد الإيمانية والأصول الفقهية وضوابط تفسير القرآن والحديث والرد على شبه أهل الضلال. أما الثاني عصمة اللسان العربي من اللحن في الكلام، مفردات وتراكيب ومعاني ودلالات وأساليب. ومن هنا يظهر الارتباط الوثيق بين علوم اللغة العربية وعلوم الشريعة الإسلامية من توحيد وفقه وأصول وتفسير وحديث وقراءات. ونورد إليكم مستمعين الكرام فيما يلي طائفة من الأمثلة التي يتجلى فيها بوضوح ذلك الارتباط، حيث يتبين أن أحكام تلك العلوم اللغوية وقواعدها كانت مفاتيح الفهم الصحيح لبعض ما ورد في الكتاب والسنة ومغاليق لبعض شبه أهل الضلال والانحراف. وتالياً تحرك في أصحاب الهمم الاندفاع لتعلم تلك العلوم اللغوية والتمكن فيها واكتساب درجات عالية في المهارة اللغوية فيها، فهي إذ ذاك حرز حريز وحصن حصين لمن ألقى السمع وهو منيب. قلها على أعلى الذرى بين المدائن والقرى، واقرع بها سمع الورى لمحمد أنا أنتمي. قلها على أعلى الذرى بين المدائن والقرى، واقرع بها سمع الورى لمحمد أنا أنتمي. في الحب قلبي أحيا يا إمام. وإليكم مستمعين الكرام بعض من هذه الأمثلة. الآية: قال الله عز وجل ليس كمثله شيء. المعنى الصحيح: الله لا يشبه شيئا من خلقه، فلا شبيه لله البتة بوجه من الوجوه. فالآية ليس كمثله شيء تفيد استغراق نفي المشابهة بين الله وخلقه، أي شمول ذلك وعمومه بدون أي استثناء. التوجيه اللغوي: ليس أداة نفي، فهي فعل جامد يدل على النفي. الكاف حرف جر زائد، صلة يفيد التأكيد، وزائد أي ليس متعلقا بحدث ما. كلمة شيء نكرة وليست معرفة، وهي أنكر النكرات. السياق سياق نفي لا إثبات. النتيجة: كلمة شيء جاءت نكرة في سياق النفي، فذلك يفيد العموم والشمول أي الاستغراق. العلم اللغوي المفيد لذلك: النحو والمعاني البلاغة. أنا مسلم من الفم، ناديت خير معلمي، يا خير من وطئ الثرى لك سيدي. أنا أنتمي، أنا مسلم من الفم، ناديت خير معلمي، يا خير من وطئ الثرى لك سيدي، لك سيدي، لك سيدي، لك سيدي، أنا أنتمي. يا مسلم بترنم في الحب صل وسلم، يا مسلم بترنم. الآية: قال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. المعنى الصحيح: في الآية تهديد عظيم لمن يكفر بالله ويترك الإيمان به تعالى، فمصير الكافرين هو العذاب الأبدي الأليم في نار جهنم. فيجب على الإنسان أن يؤمن بالله ورسله، وإلا كان من الهالكين. وليس معنى الآية البتة أن المرأة مباح له اختيار الكفر وعدم الإيمان. بالنسبة للتوجيه اللغوي، عبارة فليكفر اللام فيها لام الأمر الجازمة للمضارع، وظاهر الجملة في سياق الشرط من شاء إباحة أن يختار المرء الكفر بدلا من الإيمان، وليس هذا معناه هنا، فإن دلالة الأمر ليست الطلب وإنما الزجر والتهديد. ودليله أو قرينته توجد عدة دلائل، منها السياق نفسه بملاحظة ما جاء بعده من تهديد صريح بالعذاب الأليم لمن يكفر بالله وتسميتهم بالظالمين، وهذا يناقض الجواز والإباحة ويدل على أن الأمر للتهديد الشديد وليس على ظاهره. أما العلم اللغوي المفيد لذلك: النحو المعاني البلاغة. سائلا أتضرع بالذل قد و... إذن الآية: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. توحيدك يا رب الكون في قلبي الآية. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. المعنى الصحيح: معنى ويمكر الله أن الله يجازيهم على مكرهم ويوصل لهم الضرر من حيث لم يحتسبوا، وليس معناه أن الله سبحانه يوصف بالمكر تعالى عن ذلك. التوجيه اللغوي: الله تعالى قال ويمكر الله ولم يقل ويجازيهم الله، فالإتيان بلفظ ويمكر هنا كان من باب المقابلة أو المشاكلة للفظ ويمكرون، فهذه مشاكلة لفظية. أما المعنى في حق الله فمختلف عن المعنى في حق المخلوق. العلم اللغوي المفيد لذلك علم البديع، البلاغة. الآية: الرحمن على العرش استوى. المعنى الصحيح: الله حافظ للعرش وقاهر له ولما دونه من خلقه، وليس معناه أن الله جالس أو مستقر على العرش. التوجيه اللغوي: كلمة استوى في لغة العرب لها نحو 15 معنى، منها ما يليق بالله نحو قهر وحفظ واستولى، ومنها ما لا يليق بالله نحو جلس واستقر. فدلالة استوى على معنى قهر واستولى دلالة مجازية، والسياق يقتضي ذلك، لأن ما قبل هذه الآية يفيد إثبات الخالقية لله عز وجل، وما بعدها يفيد أن الله مالك كل شيء في هذا العالم، فلا معنى للجلوس هنا، بل المعنى الموافق للسياق هو معنى الحفظ والقهر وتمام الملك، وهو ما يعرف في البلاغة بمراعاة النظير أو التناسب. العلم اللغوي المفيد لذلك: متن اللغة، فقه اللغة، البديع البلاغة، البيان، المجاز، البلاغة. الآية: قال تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. المعنى الصحيح. هذا في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، والمعنى أن امرأة العزيز همت بالزنا منه، هي أرادت الفاحشة، أما هو يوسف عليه السلام فلم يحصل منه هم بالزنا البتة، فهو نبي كريم معصوم من هذه الرذائل، فسيدنا يوسف عليه السلام ما حصل منه هم بذلك بالمرة، فلولا أنه معصوم لحصل منه، لكنه لم يحصل. وإليكم البيان. دعاة السلام لعباد الله، سلام سلام أنبياء الله. التوجيه اللغوي: لولا أداة شرط تحتاج إلى جملتين بعدها، الأولى جملة الشرط والثانية جملة جواب الشرط الجزاء. مثلا: يقع كوب من الماء فتمسكه قبل أن يسقط على الأرض، فتعبر عن ذلك بقول: لولا أنني أمسكته لوقع على الأرض وانكسر. وتستطيع أن تعبر عن ذلك بطريقة أخرى فتقول: انكسر الكوب لولا أن أمسكته، أي ما انكسر أصلا لأنني أمسكته. وكذلك في الآية: ما حصل هم من سيدنا يوسف عليه السلام بالزنا لأنه معصوم من ذلك. وهذا من أحسن التفاسير لهذه الآية. العلم اللغوي المفيد لذلك علم النحو. سننتقل إلى سيرة شاعر رسول الله عليه السلام، إلى سيرة حسان بن ثابت. سلام سلام أنبياء الله. حسان بن ثابت بن عمرو بن زيد منات بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، سيد الشعراء المؤمنين، المؤيد بروح القدس، أبو الوليد ويقال أبو الحسام، الأنصاري الخزرجي النجاري المدني. حدث عنه ابنه عبد الرحمن والبراء بن عازب وسعيد بن المسيب وأبو سلمة وآخرون. وقال ابن سعد: عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. حدث عنه عمر وعائشة وأبو هريرة. المرسلون لهدي الأمم، جاء المرسلون لهدي الأمم. قال ابن إسحاق: سألت سعيد بن عبد الرحمن بن حسان ابن كم كان حسان وقت الهجرة؟ قال: ابن 60 سنة، وهاجر رسول الله ابن 53. وعن ابن المسيب أنه قال: كان حسان في حلقة فيهم أبو هريرة فقال: أنشدك الله يا أبا هريرة، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني أيدك الله بروح القدس؟ فقال أبو هريرة: اللهم نعم. وعن البراء أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان: اهجهم وهاجهم وجبريل معك. إبراهيم نعمة الإيمان. عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان حسان يضع له النبي صلى الله عليه وسلم منبرا في المسجد يقوم عليه قائما، ينافح أي يدافع، ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يقول: إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحمي أعراض المسلمين؟ قال كعب بن مالك: أنا. وقال ابن رواحة: أنا. وقال حسان: أنا. قال النبي عليه السلام: نعم، اهجهم أنت وسيعينك عليهم روح القدس. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله المدينة فهجته قريش وهجوا معه الأنصار، فقال لحسان: اهجهم وإني أخاف أن تصيبني معهم بهجو بني عمي. قال حسان: لأسلنك منهم سل الشعرة من العجين، ولي مقول يفري ما لا تفريه الحربة. ثم أخرج لسانه وكأنه لسان شجاع بطرفه شامة سوداء. وعن أبي سلمة قال أن حسان قال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي فيهم نسبا، فأتي أبا بكر فإنه أعلم قريش بأنسابها فيخلص لك نسبي. فقال حسان: والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم ونسبك سل الشعرة من العجين. فهجاهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد شفيت واشتفيت. لم يتطاع في مساء أو قصر فيما يوحى، لم يتطاع في مساء أو قصر فيما يوحى. إبراهيم بفطنته قد أفحم ذاك النمرود، وبمسعاه وحكمته قد غلب الشر المكمود، وبمسعاه وحكمته قد غلب الشر المكمود. ثم حبيبي إسماعيل في الطاعة لم يتأخر. وقد قال في هجائه لأبي سفيان بن الحارث: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. عوفي بشفاء المولى، بشفاء الله البر، بشفاء الله البر. سيدنا يوسف طاهر ليس بزان أو فاجر، معصوم عن فاحشة وسفاهات وكبائر، وسفاهات وكبائر. أهدى له النبي عليه الصلاة والسلام جارية قبطية قد أهداها له المقوقس واسمها سيرين، فتزوجها حسان وأنجبت منه ولده عبد الرحمن بن حسان، وحسن إسلامها وهي أخت جارية الرسول ماريا القبطية. وعن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهج قريشا فإنه أشد عليهم من رشق النبل،

إذن يقال أذن له في السفر ولا يقال أذن له بالسفر. إلا وصلت عليه العجم والعرب. خير النبيين لم يقرن به أحد، وهكذا الشمس لم تقرن بها الشهب. الماء فاض زلالا. أيضا الخطأ أن تقول آذان الفجر، أما الصواب فأن تقول أذان الفجر. السبب هذه الكلمة فيها خلط بين الآذان الذي هو جمع الأذن والأذان المقصود به الإعلام بدخول وقت صلاة الفجر أو غيره من الصلوات، فالجمع للأذن تزاد فيه الألف وتتحول إلى مد، أما الأذان بمعنى الإعلام فلا تزاد فيه تلك الألف. أمثلكم لرسول الله ينتسب، ليت الملوك لها من جدكم نسب. ما للسلاطين. معنى بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا الله يا الله. أبدأها بقولي بسم الله، تنزه الرحمن عن أشباهي وأحمد الإله ذا الجلال. قول بسم الله الرحمن الرحيم كلمة شريفة ومعناها عظيم. معنى بسم الله أي أبتدئ بسم الله، ولفظ الجلالة الله علم للذات المقدس المستحق لنهاية التعظيم وغاية الخضوع، ومعناهما الله الإلهية وهي القدرة على الاختراع أي إبراز المعدوم إلى الوجود. واسم الله علم غير مشتق، قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: اسم الذات المقدس الله ليس مشتقاً بل مرتجل. وحكي عن سيبويه هذا الذي اختاره الأكابر من اللغويين. والرحمن معناه الكثير الرحمة بالمؤمنين والكافرين في الدنيا وبالمؤمنين في الآخرة. أما الرحيم فمعناه الكثير الرحمة بالمؤمنين. ويشرع البدء بالبسملة عند كل أمر ذي بال أي ذي شأن وشرف، فقد روي في الحديث الشريف: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع أي ناقص. وتشرع عند وضوء وغسل، وسواء كان الغسل واجبا أم مستحبا، وتيمم وزكاة وابتداء طواف وتلاوة قرآن ولو من أثناء سورة في صلاة أو خارجها. أيضا تشرع عند تأليف وسواك ونوم واكتحال وأكل وشرب ووطئ مباح وصعود خطيب من برا وركوب دابة وسفينة ودخول مسجد ومنزل وخروج منهما. أيضا تشرع عند دخول الخلاء ولبس ثوب ونزعه وغلق باب وإطفاء مصباح وتغميض ميت ووضعه بلحده ونحو ذلك. البسملة كتبت في المصاحف في أوائل السور ما عدا سورة براءة، ومذهب الشافعي وآخرين أن البسملة آية من سورة الفاتحة ومن أوائل السور غير براءة، ولا يشرع الابتداء بها في حج وعمرة وأذان وصلاة ودعاء وذكر ونحو ذلك. إذن لا يشرع الابتداء بها أي بالبسملة في حج وعمرة وأذان وصلاة ودعاء وذكر ونحو ذلك، ويكره الابتداء بها في المكروه ويحرم في المحرم، ويكفر من يسمي الشيطان ببسم الله الرحمن الرحيم لأنه جعل هذه الكلمة الشريفة عبارة عن الشيطان. وأما إن ذكر البسملة بنية التعوذ بالله من شره أي من شر الشيطان فلا يكفر. أما الآن فإليكم من دقائق اللغة العربية وماذا قالت العرب في الأصوات المشتركة. كلي كلي يا سيدي مسعفا في الحشر علي. تقول العرب: النشيش صوت غليان القدر والشراب، الرنين صوت الثكلى والقوس، القصيف صوت الرعد والبحر وهدير الفحل، النقيق صوت الدجاج والضفدع، الجرجرة حكاية صوت الفحل وحكاية صوت جرع الماء، أما القعقعة صوت السلاح والجلد اليابس والقرطاس، الغرغرة صوت غليان القدر وتردد النفس في صدر المحتضر، أما العجيج فصوت الرعد والحجيج والنساء والشاء، الزفير صوت النار والحمار والمكروب إذا امتلأ صدره غما فزفر به، الخشخشة صوت حركة القرطاس والثوب الجديد والدرع. وكلام الرحمن ليس بحرف ليس بكيف أو لغة ولسان، إله العالمين حمى الرسول فلن يقول ما ينافي الدين. هو خالق المكان هو خالق الزمان هو خالق المكان هو خالق الزمان هو بارئ الأكوان هو موجد البشر. فخالق المكان قبل المكان كان، فالمثيل للجليل مستحيل. مستمعينا الكرام، أشكر لكم هذه المتابعة الطيبة، ومزيد من جمال اللغة العربية سننقلها إليكم. لكم مني تحية، أنا هنادي، وإلى اللقاء. جمال اللغة العربية. جمال اللغة العربية، حدا بأهلها إلى تعظيمها، فحملوها بأرواحهم وقلوبهم قبل أن يحملوها على ألسنتهم وأقلامهم، فكانوا رموز البلاغة وأعلام الفصاحة، فضلاً عن كونها لغة القرآن الكريم وكلام أهل الجنة. جمال اللغة العربية، برنامج يتناول تميز اللغة العربية من حيث سعة ألفاظها وحلاوة معانيها وتعدد مدلولاتها، ومن حيث كونها لغة عقيدة وعلم وحضارة تجسدت فيها الحضارة أدباً وعلوماً وفنوناً شتى.